المأمول والخليفة فرض الوالي يعني فوق. ما هي الفوقية الحقيقية هي الانتعلاء أو المصحف فوق المنبر يعني استعلى عليه، دي الفوقية الحقيقية مفيش مجال. يبقى الفوقية ده معنى كده أن السلطان راكب على شكل واحد أو السلطان هو الواحد، مفيش توقيع الرتبة لأن توقيع الرتبة دي مسألة مجهرية. فسألت أودية بقدرها هو الواجب يسير وإنما يسير ما دين إلى آخر الأمثلة كذلك. واسأل القريات التي كنا فيه القاضي تطلق على المباني لتبقى معايا مفيش مجال، هروح يسأل القاضي يسأل البيوت بعض المسألة. إذا ما في المجال في اللغة العربية أمر يطلق فيه إجماع البلاغيين الذين أجمعوا على أن اللغة العربية كلهم من أولهم إلى آخرهم مجال واحد معروف، بل المجال من محاسن اللغة العربية. إحنا كنا بندرس كده زمان البلاغة والتشبيه والتشبيه التهذيب والاستعارة والاستعارة اللغوية، كل هذا من محاسن اللغة العربية بل من محاسن الكتاب العزيز والقرآن الكريم. تحدى الناس جبل غدر، تحدى مصاحب العرب جبل غدر، جاي بكل جرأة أمجر المجال. هذه مسألة في كتاب صعيد. كذلك معنى انظار المجال وليه بتقولي انظر المجال واكد على انظار المجال عشان يجي باب التأويل تماما. وخدوا بالكم معايا وانا بقول يعني ايه تأويل؟ تأويل صرف اللفظ من حقيقته الى مجاله مش كده؟ بقرينة او بقرينة والاعراب جامعة بين المعنيين. كمان ما عنديش للمعنى واحد يبقى اذا خلاص هي حقيقة انا منعت المجال وان منعت المجال ما فيش تأويل خالص منعنا التأويل. طيب ليست من المتشابهات، خدوا بالكم معايا المتشابه والمحكم. ايه هو المحكم وايه هو المتشابه؟ ببساطه كده من غير ما نخش في يعني تعريفات الاصوليين الكثيره، بيقولوا ان المحكم هو ما ظهر المعنى المقصود منه. بتتقال ما آية عن ايه؟ آية يعني معروف آية في القرآن. بتتقال عن أي حاجة مسمى الصلاة معروفة هي الصلاة، الزكاة هي الزكاة، المعنى المقصود من الظرف المقصود من غير تعقل ومن غير طريقة مش كتاب. أما المتشابه هو ما لم يفهم المعنى المقصود منه إلا بطريقة. وكذلك عن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين وبينهما متشابهات، يعني مش كل ده تعرف. يبقى اذا الان الايات اللي بيصرفوا قلبهم وتجب في اعيننا والرحمن على عرش استوى، هذه الالفاظ ليست من المتشابه مش متشابه لئلا مسكها محكم يعني عن معنى الله معنى الله. لماذا؟ لان الحق جل وعلا لا يخاطبنا بما لا نفهم معناه. هو القرآن هداية ونور ورحمة ولا لا؟ طب عشان يبقى هداية ونور ورحمة لازم تكون معناه واضح وظاهر، وربنا ما ينفعش يخاطبنا حاجة مش فاهمينها. وبناء على هذا أنا بشرح الباب الأول، وبناء على هذا ولا هي ليست من المتشابهات. وكده كده على الأيام الشيخوان جماعة الأصوليين بيفرقوا بين حاجتين. ليه؟ خبار الله جل وعلا هل ينفع ربنا يخاطبنا بما لا نفهم معناه؟ ينفع؟ ينفع؟ الأمور التكليفية التي فيها افعل ولا تفعل نعم لا مخاطب فيها بما نفهمه. أما الأمور التي لا يتعلق بها عمل يجوز أن يخاطبنا الله جل وعلا بما لا نفهم معناه، لأنه لا يفهم مراد الله إلا الله. لما يجي ربنا يقول يا أمور فوائدهم نعمل كده بالظبط لا توكلوا إلى علمك. حاضر هسمعكم بقى. لكن الحالة الثانية اللي أنا أقصدها اللي هي خطاب الله لنا بالمهمل. يعني إيه مهمل؟ يعني كلمة هي في حد ذاتها لا معنى لها، زي ما نيجي مثلا في الزاي بالكلمة هتبقى إيه؟ فالله سبحانه يدل على كلمة البيت اللي مش فيها أي معنى. يبقى يجوز أن يخاطبها الله جل وعلا بما لا نفهمه. لماذا؟ لأن الحق جل وعلا هو العزاب الخبير، هو المشرع، ومن شأن المشرع أن يستغفر بأشياء لا يعلمها إلا هو. أما الأمور التكليفية التي يتعلق عليها عمل فلا نخاطب إلا بما نفهم. لما يقولوا أقيموا الصلاة إن النبي وقصينا هي الصلاة الصح للمطلوب من قبل، لكن هل مطلوب مني أعرف معنى الصلاة؟ هل مطلوب مني أعرف معنى الإيد؟ هل مطلوب مني أعرف معنى العين على سبيل حق المطلوب؟ ولذلك يجوز أن يخاطبنا الله جل وعلا بما لا نفهم، لكن لا يجوز أن يخاطبنا بالمهمل، لأن الخطاب بالمهمل نوع من العبث ويتناقض هذا مع الحكمة. تفضل اسمع. تفضل ربنا الان تكتب اللي هو من قال ايه؟ وما يعلم تأويله الا الله. والناس فينا بالعلم يقولون امنا به. نعم. فالمراجع اللي هي القران كلام الله. نعم. ويفسروا كلام الله. نعم. فالتفسير التفسير دي غير كلام الله. نعم. والعلماء قالوا كده، قالوا لما قالوا وما يعلم تأويله إلا الله. والناس هم يحسون بالعلم قالوا آمنا به. نعم. احنا بقى ايه الحجة اللي احنا فيها دي؟ مفيش كلام. هم السلف قالوا معلم، السلف الأولون قالوا كلام اللي أنت بتقوله صح. قالوا وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لكن نبغوا التأويل ايه؟ نبغوا التأويل إذا دعت إليه الضرورة. وسيدنا عبد الله بن عباس ان النبي دعا ايه؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يبقى اذا التأويل علم يقتضى عليه مش عايز حاجه. صح؟ مش عايز حاجه. مش عايز حاجه. هو عبد الله عن كم عليه بقى؟ افرض ايه؟ هو عبد الله بيتكلم عليه. لا ما قلتش حاجه، انا قلت يا تصدق الراسخون او يتصدق بالتأويل قدام انت مش واجه الله يقول بالعلم وفي الايمان مع بعض. مش اي حد لا ولا غير ولا خاص بالدين ولا خاص بالدين اول. لا اللغة العربية كل على الأول. لا لا اللغة العربية تمام تمام. والمشكلة تنقص في مجموعة الفتاوى أو بتجمع بعضها. بتجمع بعضها بتاع الجيل، بس يعني مفيش عايزين نتكلموا عن الشمال. القيم تبعت هذا وشايفة في الإنسان بدأ الجواز على وجه التحقيق بيقول إن في مجال. وبيقول ان في امثله ومجال في القران والسنه، يعني تعال نقول وتعال يقول بحيث انه عام ويتحرك نوعا. بدايه الكلام اقفل بدايه الكلام انا قلت ان هذا الشيء قيمه في كتب الشيخ. احنا بناخد هذا المثل ونناقشه في نظام الطوارئ الشرعيه او الدوليه. كله يؤخذ منه ويرد، ما حدش فوق مقامنا. وبعدين انا هقول ما تستعجلش عليا، انا هقول لعل الذين كان معذورا في هذا ربما اراد مع الاخر، لكن الواضح من كتبه هو لا نقول كذا. ربما في معنى ولذلك شخصيا انا اتوقف في الفقه ما اقولش ما احكمش عليه، لو على الاسلام وفي شروط الاسلام وغير الاخلاق ولو مخلفات ولو ولو ولو. وبعدين وليس امامي هذا حتى اساله انا اتصل بكذا وكذا وكذا، انا اخذ من كتبه. فاهمة؟ مش فاهمة ايه؟ في مسألة يعني على هام الشيء. احنا بنقول جرس من موضوع المتشابهات. قولي من آية او هذه الآيات ايضا من المتشابهات. وبيقول كمان ان هي المتشابه وما لا نفهم معناه. ومحال ان يخاطبنا الله جل وعلا بما لا نفهم معناه. لان القرآن هو وهداية وهداية وبالتالي لا بد ان يكون المتشابه او الاشياء او الصفات من المعلومات، يعني نوح كمال مش متشابه. جعل الهامش او كلمه كده جت على الهامش قلت انا هفرق بين نوعين. الله جل وعلا لا يخاطبنا حقا بما لا نفهم معناه، لا يخاطبنا بما لا نفهم معناه ده هو. لكن لا يجوز ان يخاطبنا بما لا معنى له اصلا. لفظ ملوش معنى ينفع ربنا يخاطبنا بلفظ ملوش معنى؟ حتى المتشابه او استغفر الله جل وعلا به. نعم. نعم. ده دليل على كلمة الدكتور الدكتور مصدومة. صح. يعني كل المشكلة ده كانت مسألة بلا شك. وانا قلت كده في البداية. نعم. ما بنشكلش لوائح. انا قلت كده في البداية. يعني قلت طرح وموضوع الدكتور فيه وناقشه. طارق طارق العلم ليه أخوانا معبر كل الناس المعالج ليه متخيلين ان الازهر او الجماعة الازهر دول الموضوع السلبي او بينهم وبين اللي بينها طارق ابدا الله طارق كلنا العقيدة الحمد لله جل وعلا يد واحدة احنا يعني هنا والازهر ودور الازهر يجمع لان يفرق كل الذين تطوروا من هنا او من هنا هؤلاء قالوا عن القاعده وغرروا بعيدا او بعيدا عن السر كل الذين من داخل سلبيه قالوا من مجال الاضرار او في مجال الاشعار او الاضرار الاخر كل الناس من الاضرار بعضهم متدين ومتغير هؤلاء قالوا عن القاعده اتفقنا؟ لكن هنا من حديث الجامع حديث الجامع يبقى مش متشابه كذلك الزبانية كذلك من المجالس الغريبة التي سلكها أنه فرق بين التفكير والتأويل. هل التفكير هو تبديل المعنى؟ أما التأويل هو بيان آلة بين شيء تأويل يعني آلة يعني راجعة من الأفكار كيفاش بين التفكير وبين التأويل ولقروح للبرهان بتاع الوطن والإصرار بتاع قلوب العلوم القرآني وكتاب الفويض بتاع الشيخ السلطاني اللي هو سجل المباني الاسلامي كل اغلب كتب علوم القران قال بان التاويل والتفسير كلاهما بمعنى واحد والدليل على هذا الا الشواهد لان بعض المفسرين بيسموا كتبهم باسم التاويل يعني تقريبا كتاب الطبري من كده الراجل من هذا بيان تقول اي سؤال او حد من كده اعتقد مش هو بس واحده تقول طبعا تقريبا احنا بنتكلم كنا بنقول طبعا على طول ده العلم والعلم والابتدائي حد يفتكرهم؟ مين؟ ده بتاع الطبري ده؟ لا لو ده هو تقريبا البيان في تقول اي سؤال او حد من حاجه قريبه من كده يعني المهم ان التقليد جمع البيان صح يعني البيان في التأويل أو الشرط أن التأويل والتفسير من عليه الجمهور العلماء علوم القرآن أنهما بمعنى واحد لازم يبقى في الاثنين يفرق بين الاثنين ليه فرق وإيه مقصود من التفسير حتى ينظر نفسه من الجمهور أو الآيات التي لجأ فيها من التأويل لما نيجي نشوفه نقول أنت أولت في المسألة دي يا رؤساء ده مش تأويل ده تفسير أين المعيد وهو معه أينما كنتم سئل عن المعية المعنى بعلمه تم المعية العلمية نوع من التأويل قال لا ده مش تأويل ده تفسير لأن في فرق بين التأويل وبين التفسير في بعض هذه القواعد بقول إن المبحث ينص على الأمور الآتية أهم في معاني مفهومة يعني متشابهة خلاص معاني مفهومة ومفهومة بمعلومة اللغة العربية التي خصصنا بها أو التي قدمها الله لك عليها وطالما مفهومة وبمعلومة اللغة ولكن معاني مفهومة بمعلومة اللغة ثابتة لله جل وعلا نصاً ربنا قال إيه؟ يا الله قرار اليد اللغة بتقول اليد هي اليد هذه اليد مستحيلة لله من غير تحريف بقى لأن كل التحريف ولا غير يا الله يا الله طب ايه معنى اليد او الله في اللغه لا تجري بأعينه معنى العين اللي هو لا الله الرحمن على الارض سواء سواء سواء جاء او لما جاء باللغه وعندي في الاستواء قصد بسم الله الصوره صراحه وجدت يعني اللي ما خدش قلوبه ايه هو الزوجات هم مجموعه الادوات كل شيء تقريبا يقول ايه ينقل عن نتيجه التهرب يقول مهلا فرد يسكن الاستواء كما تقرر في القلوب العامه فهو جهلي وهما بيطلبوا كلمة الجهلية على المعقلة جهل يعني معقل يعني جاهل يعني معقل كلمة جاهل يعني هي اللفظ الظريف اللطيف بكلمة جاهل أو تهذيب اللفظ يعني لا غير واتحد كل ما هي كلمة جاهلة للمعقل صحيح أنا معقول الله هي نسبة لجهل الاتجاه معقل وراسه معقل فأي واحد معقل يبقى جاهل نسبة إلى جاهل صح ما قلناش حاجة وإحنا جاهل من الأقوال اللي جاهل من الدكتور المتفقين وجاهل من الراجل الراجل يعني من ملوش دار يقول بأي حاجة ويقول أي حاجة هو اللي قال بكلمة أول جدع كلمة خلق القرآن يعني قال أي حاجة قال إن جاي على أسباب الرب علوما حادثة يعني ولذلك لقينا الشوف يقول ورفض المسألة وجاهم رجل خراج ولا يعني قول أي حاجة ومفرش أي حاجة يقول خلينا نفهم الكلام الأول أن النص في السواء كما تقررت في القلوب العامة فهو جهلية إذا العقل يعني استواء يعني ما يمكنش الاستواء لأن العقل أثناء يبقى معقل طب واللي يثبت الاستواء وعلامة الله جل وعلا وتأثر بمعناه وبكيفه زي ده ليه؟ يعني لازم يثبت الاستواء لما تقرر القلوب العامة يبقى ده مختار ولذلك لقينا يقول إن هذه المعاني الثالثة لله جل وعلا يقول ذلك في عبارات كثير من المتأخرين الساعة والمعبرين لهذا الطيار كلما لم تكن يقول ايه لله جل وعلا يد الله المقدس يد هنا هي يد حقيقية بمعنى حقيقي حتى الحديث النزول يجد بذلك أو يجد نزولا حقيقيا يد حقيقية أو أفهم المعنى وأفهم الكلمة كل ما يقولنا كم من والله ما هي من الحق من شيء وما نظرت عن أحد من ثلاث الأمة أنا أتحدى أي حد إن يجيب لي عبارة من أي عن منقول عن أي واحد من الثلاث قال استوى بذلك أو قال يد حقيقي وإنما قصار أبيه قالوا استوى استواء لا على كيفيته أو استواء هو يليق بذلك هما بيتعلقوا او التسليه او التسليه وسائل المدرسه بتتعلق بمقوله الامام مالك اللي هي ايه؟ كده؟ طب خلونا نبص للمقوله هو الراجل بيسالوا الاستواء معلوم واحد بيسالوا على الرحمن وعلى العصر استوى الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان بالجواب طيب هو ازاي سأل عن ايه؟ هو الرحمن على العرش استوى يبقى هو سأل عن استواء الرحمن يبقى المفروض ان الامام مالك هو مالك متسبب متحرك الشركة يمكن الاجابة تتعالى عن المسؤول عنه مش كده ولا يعني احنا تفكيرا الامام مالك الصدق هو كان الظهر يسال عن 40 مساله فلا يجيبه الا عن اربع ويتمرق بالمروع يعني من شده التساقط وتحدث الفتوى كان يتورع من الزواج فمش معقول الامام مالك هيجيب الاجابه بقليل السؤال هو سؤال عن ايه؟ عن ايه؟ هو الرحمن والاجابه كانت ايه؟ لا لا تحريم شرط الاثنين عظيم في الاستواء. قال هنا في الاستواء الاستواء فلفظ عامة كمفهوم عام معروف، لكن استواء الرحمن هو أعلم منه. الإمام الاستواء على استواء الرحمن، طب لو هو يقصد ان استواء الرحمن معلوم كلام استواء الرحمن معلوم بعد على احسن ذات المعلومه وما تبقى. فالاحوال هنا رجاله الكتاب مالك كان عن الاستواء لوجه عام. معلوم او جديد معلوم كل الآن حاجة جاي العلم ما فيش حاجة لا يعرف وما دخل هذا عن أحد السلف حضر لا أريد عن التابعين وعن الصحابة ولا عن التابعين وعن مكابر الفرقة أنهم قالوا أن الاستواء ثابت لا حقيقة لم أحد يفكره إنما استوى استواء يعلم استوى استواء يعلم بذاته خلاص هنوضع دماغه ليه قلنا حاجة ايه انتهت المسألة فواضح المسألة لله طبعا Thank you. محدش يقول حتى علم السؤال لا يمكنه. حتى لو كده وانا بقول طب اعتقاد هؤلاء مستحيل ان حد منهم ينصف التشكيل، مستحيل لكن معناه اوضاعه تكون احسن. صح ولا لا؟ نكمل بقى. ما احنا بنشرح المحاضره على طول كده. فيما اتفقنا عليه ويعظم بعضنا بعضا في اختلافنا فيه. المتفق عليه في الدنيا يا اخوانا نزيد عن 90% سيلوطا من 99%، لكن المسألة في قضايا تقصدية تضرب في غاية الانتظار. فإحنا سيدين المتفق عليه وعمالين شغالين على المسألة فيه، يعني معذرة وأنا أقول قدامه في الكلام ده قبل كده طبعا تنفض المسألة، لأن الخلاف الشديد بين العلماء أو بين الآن عطف الآن ولا يا ترى نخرجها بالقيمة ولا نخرجها بالعجز، ولقينا الجدال وارد حولها وبعضهم يؤمنوا ويقولوا بأن إخراج فرصة الفطر بقيمتها على مدى السنة في حديثة ومن تابعه من تطبيق المذايح لا يؤمن ما ينفعش، وتشدد من هذا التشدد النار بدر ولم بعضها تتحصلت عندنا في البلد هو مش عارف ان الزمان مطلوب عارف الناس اللي بتجتهد وعمالين يتكلموا في موضوع القيمه ما كان عارف الراجل جاي وبجد في هذا انا عارف، وده كان ممكن على الجنود طبق الله العظيم ان الراجل يكون في هذا الموضوع يقول انت مبتدع الراجل ما عرفش سته النص حتى عرفش سته النص، هذا اول جهاد بدل ما تنكر على المتصلي ويؤدى بالبسملة في الصلاة، لكن لما دخل من الجهاد هذا أولى، يبقى إذا دعونا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويأخر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بدل ما تقعد بنفس تعلمه في المتشابهات اقعد بنفس وعمق فيهم الإيمان باليوم الآخر، عمق فيهم الإيمان بالله، اشرح لهم صفة العلم ولهم أن ربنا يعلم السر والأخر، يبقى لازم تراعي ربنا تعالى واتبع رسول سيدك الى اخر، يعني هذه المسلمات العقديه خلي يوم فيها، هذا اولا دعونا مره اخرى نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعقل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وخلونا نحصل الظرف ما تبقاش مريض على كلمه، ما تبقاش مجرد ما تبقاش الكلمه تجري وراها، يعني مع ذلك انا هقول حاجه من الواقع أنا كنت في محاضرة في الجمعية الشرعية في المال، فأنا راجع طبعا في الجمعية الشرعية بتبقى من نوعين مسائل، فأنا راجع ليه؟ أنا مش من أعراض الحيوية بالمناسبة، فلكن العربية عربية بشكل جدا مختلفة، أنا كنت من دعم المحاضرات مع المحاضرات المتوالية يعني شوية مختلفة، فقمت على يعني كنت على تحت كده في العربية بس كنت بدأت تنزل ومجموعة اللي بيتكلموا مع بعض. تطلع 14 14 ما عجبهمش، لكن الصحابي اللي بيتكلموا على بعض بصوت عالي وبعدين يبقى بيلاقي ماشي ازاي. يا أبا الحسن يا أبا سعيد والله اللي بيتكلموا. فأنا صحيح قلت بس احنا بينا ماشي. قلت العربية ظهرت في الطريق بدل ما اروح فيها وقت بس. ما فيش زي كده. فصحيت لقيت الكل على يعني حدود كلهم سمت واحد. سمت جميل حلو. يعني الناحية الباقية والجمالية فسمت جميل. هذا شرف الفرد واحد شخص اللي بتتكلم عن نفسي شرف الفرد واحد اللي هو بعد. ولقيتهم كلهم تقريبا يقولوا كلام واحد بيقولوا ان عدد الدرس اول ما مش عارف ايه يرفع الدرس بعد الدرس دي عشاء، فهو ماليش دعوه بحواراته. لقيت واحد بيتكلم مع الثاني فبيقول له انا فكره ده فكره اشعاعيه كام؟ وهم 14 او 12 وانا واحد ينفع اتكلم فيدخل على دول صح فيها فانا نازل عشان افضل ان ما تحاوليش او كده وانا نازل بساله قول له ده اصول الاشعار. انا ما نازل قلت له ماشي كده ولا سنه كده الكفر ده اسمه ايه؟ وكفرته ليه؟ فانا مش علينا عباس الرجل اللي بيبص للي بيشوف هو بيطول تهيلان أصوات حديث واضح حديث صغير بخير على رفع أصفاره من السماء للصلاة أو تخططن أصفاره بواعيد شديد فإذا مزيحة الفوق ليس مطلوبة أنا عايز بس يدرس مؤسس المسألة وبعد كده هذه هتظهر المسألة الوقت عدى في 10 دقايق يعني ايه؟ عايزين نتكلم هكمل اطلع ولا مش هنكمل؟ خلاص نكمل؟ نجيبها في ايه؟ لا مفيش حضرتك بقى واحدة علينا مفيش حضرتك بقى هي المسألة تفورنا قوات الجنة وقالوا بأنها تصورة الله جل وعلا ولا يعلم مراد الله وفي السماء كما أراد وكما شاء وكما أكبر وفقا لمنهج التسليم العادي خلاص تفويض العادي المهونة بيقولوا أن الجهة مؤولة أو محمولة على رتبة وعلى جهة المكانة أو على الموضعية المعنوية وليست الموضعية المكانية الحسية لدينا من مزايا الناس او من بعض المزايا التي تقول بان الجهه او تشدد على ان الجهه هنا هي جهه شخصيه والله جل وعلا استعلم استعلاء حقيقيا اللي هو يعني استعلاء المكان مكان ولينا اجهه لهؤلاء وهؤلاء وخصوصا اللي انا عندي مبدئين لقد يقولوا بالموقيه المعنوية والباب الثاني بيقولوا الصوتية الحسية اللي بيقولوا بالصوتية الحسية لهم أدلة اللي بيقولوا بالصوتية المعنوية بيروحوا على الأدلة وبيقولوا أدلة تؤكد أن الصوتية الحسية ليست مطلوبة يبقى احنا فهمنا الآن صورة الموضوع هتمشي ازاي هقول أدلة اللي قال الصوتية الحسية وهقول أدلة الرد اللي قال التوصيه المعنويه عليهم وبعد كده هقول ادله اللي قال التوصيه المعنويه ثاني نبدا بقى في سؤال اللي فيه توصيه حسيه هل الحاجه دي كده بتقول ايه؟ اليه العمل والعمل الصالح الى الرفع فرعون يقول او سؤال يقول على لسان فرعون عمل صالحا كثيرا قال فرعون يا من بني صالحا لعلي اكلهم اسباب يعني ايه اديني صالح صالح حاجه عامله كده عشان يطلع يبقى فرعون لما اعتقد ان ربنا فين؟ السبب بس فرعون اللي يقول وانت هتاخد من كلام فرعون مستدل لما قال انا ربكم الاعلى هتاخد من اعتقادي دليل قال لي ده معلوم لما يكون ربكم من فوقهم هو هو تدعو تنزيل من حكيم حبيب تنزيل تنزيل دي من فين؟ فمن كل ده لحد الدكتور الا تأمنون ألا تأملون وأنا أمير مهد السماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء أصدى سفر أو حديث الجاهلية المعروف حديث الجاهلية أين الله قال أعطيك الله في أدلة القائمين بالصوفية الحسية طيب يتوقف على هذا لما أقول إن ربنا يقول حقيقة يعني كون شعب وعلى العرش تحديدا الشعب يعني هو صوفية حقيقة معايا ثلاثة لما أقول إن ربنا حقيقة يبقى أنا أعترف بحاجتين أعترف من مبايلتين يظهر فيه حقيقة واعتراف بنحو صحة الإشارة الحسية إليه وإيه الخطورة هنا؟ الخطورة تقول هو مباين بخلقه حقيقة يبقى فيه مشاكل فهي ايه المبينة الحقيقية؟ المسافة بين العمود ده وبين ليه؟ ففي مسافة انا بقول ده هو فوق المعلى واحنا في الارض يبقى في بيننا وبينه مسافه، والمسافه دي مهما صارت يا مش كده ولا ايه؟ يبقى هو في المكان يبقى في بيننا وبينه مسافه، وهذا لا يكون الا في حق الاجزاء. كذلك النظاره الشمسيه فين الهلال اللي هو مركز الجاذبيه يقول اهو لا انا صورته، انا صورته ليه؟ ليه؟ إذا هو إشارة حسية يبقى المشار إليه شيء شمسي أو جسم، يبقى إذا ترتب على إثبات الصوتية الحقيقية أو الصوتية المكانية لحقوق الحكمية والتحيز لله جل وعلا تعالى عن طريق العلوم الكبيرة. طيب، الثاني من الناحية الثانية لأن الصوتية المعنوية أرادوا على هذه الأدلة أو على هذه الأشياء لدرجة افتقار لحديث العروض المعراض. ردوا على هذه الأدلة بكما يأتي. إليه أصعب الكلم الطيب الصعود، هنا معنى القبول. ليه كنا نقول؟ لأن الكلم يا اخوانا أمور معنوية لا يتصور في حقها الصعود ولا الهبوط. أنا بقول أنا قصرت الظهر والطلب بعض أمر الله. حد فينا شاف الطلب على مقام صلاة الظهر كده، شاف الطلب غيرة رايحة؟ قلنا سبحان الله وبحمده. دي كلمة طيبة ولا لا؟ وإليه يفعل الكلم الطيب. الكلمة الطيبة تطلع عليها مسافة، يبقى دي معنوية لا يتخلى من الصعود. يبقى معنى الصعود هنا القبول، لا يفعل الكلام الطيب والعمل الصالح ويرفعه أي يقبل كلام الآية المحمولة على القبول. اللي بيجي أو اللي يقول في الموصية معنوية أصبح عندك إنه أن الموصية إذا أردنا أن نسير على مثل السلف لم نتكلم فيها أصلا. يقول لك الأصل فيها عندي برضه زي ما كانوا بيقولوا إن الموصية لا يعلمها إلا هنا هو في الزمان كما شاءت كما أراد وكما أخبر، لكن لما مضطر أقول إن الموصية موصية معنوية وتهيألي بيكون صعود معناه القبول. كذلك وضعت قول العلم لميت صفحة قلنا ده كلام العرب لا أصلاح أن يقول دليل إذا نقل في الكلام عدو الله العرب وقول إن هو دليل على امتناع أو على وجود الجن. تنزيل من حكيم حليم، تنزيل من حكيم حليم، لا يكون نزول طالما في نزول يبقى من فوق بتاعه من علوم الى زهد، ده النزول الحقيقي. النزول ما يقارب العلوم. خدوا بالكم معايا، لما اقول الايه الكريمه وانزلنا الحديد، ها؟ حد شاف السماء بالطاقه الحديد؟ كذلك وانزلنا لكم من الانعام ثمانية ازواج. الانعام مثلا السماء حتى شوف فينا بقى السماء بتمطر معلش دعاية وبقر وبعيد وكده حصل فيه. يبقى النزول ما يقتضي الهبوط من علوم الى سفل، يبقى كلمه تنزيل من حكيم حليم لا تدل على الجهه المكانيه. كذلك من صوتيه لما اقول مقام من صوتيه، الصوتيه من صوتيه ديت معناها صوتيه لما يجي اقول وانا فرضهم قاهرون، هو فرعون وجماعته رفقوا عليهم. لما اقول الخليفه فوضى الوالي، الخليفه فوضى يعني فوضى يعني. اما اقول المعنويات النهارده في السماء فوق يعني معنويات الشباب وراحت، وفي حد فيها معنويات في النهر لحديث المعراج او عروج الملائكه، تعرض الملائكه وهم يؤمنون في يوم هذا الحديث او هذه الايه لا تدل على الفرضية المالكية، لان كلمة الى بكلمة كلمة الى اخوانا تستعمل الى اخوانا الجهات الغالب. لقد اردت ان اكون مسلما ذاهبا يعني غايه ومطلبي هو الله اني ذاهبا الى رجل. لما يجي يقول ايوه اللي يقول تعرض الملائكه والروح اليه، الحروف يعني الصعود اليه، يعني اي غايه الملائكه ومقصدها هو الله. ولا يعني هذا ان الحق جل وعلا في جهه العلوم مكانا، لكن التوقيه او العلوم المعنوي امر متفق عليه في كافه الامه، محدش مالك الموضوع، لكن المكان ليس من خواص الذات. اللي يهمني في الموضوع حديث الجارية. حديث في صحيح مسلم او في روايه حديث في صحيح مسلم بدون ان النبي صلى الله عليه وسلم سالها فاشار الى السماء فقال اعتقها فانها مؤمنه. اضاف على هذا الحديث او هم قالوا الحديث يدل على ان الله صلى الله عليه وسلم في السماء فكان لان الجارية اشارت الى السماء. بقول الجارية جمع صفاء ولغة او اقرب يشتغل ورب اين الله، ان الحديث فيه اين الله في بعض الروايات، في انها ليست رب النبي وانما هي التفسير وانما السائل في روايه مسلم انها سالها عمن تعبد. روايه مسلم يا اخوانا عمن تعبد، انه سالها عمن تعبد الا الايه، وانما ربك اين من تفسير الله من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الحديث معارض بنصوص التي تدل على الاتيان. كذلك اشاره الجاريه الى السماء لا يعني ان الله جل وعلا في السماء مكانا، وانما يدل على ان السماء هي قبله في الدعاء او هي مكان القبول. الوحي احنا بنفضل مين يا اخوانا؟ الى الذي يدرس قراننا. هل معنى كده ربنا بيجيب لك؟ طب ما نرفع ايدينا ليه؟ هل معنى كده ما نرفع ايدينا للسماء مش للسماء؟ السماء هي قبله في الدعاء كما ان الكعبه هي قبله في الصلاه، لان الدين الله بيقول من ضمن الادله احنا نرفع ايدينا لله جل وعلا. هذا لا يدل على ان الله جل وعلا في السماء مكانا، وانما المعنى هنا هو موضوع الرتبه والفرضيه المعنويه. الاضافه الى هذه الرسوم لقينا العلماء يعني يستدلون على اقتناع الفرضيه الحسيه بادله، منها وهو نعم اي لا نقول زي ما عنده نصوص الف، انه في السماء عنده نصوص الف انه وهو نعم اي لا نقول. كذلك زي ما الحاج كريم قال الاول وهو كان في السماء اله وكمل وفي الارض اله. حديث اقرب ما يكون العبد لربه لو المساله بالمسافه ما يبقاش سهل، يبقى الاقرب الساجد ولا الواجب. وكلام بقى لو واقف على الحج الدور مثلا هيقرب اكبر واكبر، وكل ما يطلع دور كل ما قرب اكبر واكبر. فالقضيه هنا ليست او المكان هنا ليس مقصودا. اذا كان احدكم حديث صحيح مسلم اذا كان احدكم في شهر فتنه فلا يصدقن او فلا يصدقن حديث البصاق البصاق الفتنه فان الله بينه هو في السماء ولا بين يوم القبله. خد بالك معايا، يبقى اذا تعرضت النصوص على اثبات امر ما فاعلم ان الجهه الحسيه ليست مطلوبه. اي لا تكون السماء ولا تكون السماء، يبقى المساله هنا ان الجهه الحسيه واثبات المكان ليس مطلوبا. بالواقع الجمله هنا بالواقع الادله ديت لقينا اعتراضا بعض نفسك نشهد الكلام ده اللي هو الادله العقليه. خلينا سيب النصوص، خلينا بس المساله بالعقل شويه. الوحي هقول ان ربنا في جهه وعيان ورجع ملايين اي شيء هيرجع من هذه الجهه ان يكون ربنا حديدا هو الزمن في مكان معين من اشياء الحي من المرار. يبقى واخد مساحه معينه، انا الان فين يا اخوانا؟ على المرار. اذا واخد مساحه واخد حي من المرار، لان اللي في فيها متحيز معروف الضريه او الضريه او الضريه على المرار واخد حي من المرار، المرتفع على الضريه واخد حي من المرار. اللي في فيها لازم يكون متحيز، يعني مش شايف حي والتحيز متصادف الثاني، العقل يقول كده. كذلك هو السماء زي ما بيقول مكانها، يعني السماء دي يا اما قديمه يا اما حديثه. قديمه يعني ايه؟ يعني ملهاش بدايه، وحديثه يعني ايه؟ يعني ليها بدايه. لو قلنا قديمه يبقى في قديم تاني مع الله، لو قلنا حادثه واللي قال لم فيها امر لازم قبل ما السماء تسير كما ربنا يريد. هقول جملة تانية واسمعها. بعض الأئمة ممكن عن كذلك لو كان من جهة إما أن يكون أكبر منها أو أصغر أو مزال، وهذه الأمور لا تليق ولا تصح إلا في حق الأجساد. البتاعة دي فوق المنصة، إما أكبر منها وإما أصغر منها وإما أصغر منها، مفيش ثالث، العالم يقول كده. وبالتالي هذه الأسئلة وهذه الجزء لا تكون الا في حق الاجسام. تعالى الله عز وجل بعد وقت منها اكتب بعض الائمه يقول كذلك قبل ما اكتب التصرف فيها معينه صحيح بلا مراجعه. ليه فوق الشخص؟ ليه دم كبير؟ وهكذا. يقول بعض الائمه سئل عن الرحمن وعلى بعض المستوى، قال استوى استواء، استوى علم بكل شيء، فليس شيء اقرب اليه من شيء، فالجهاد كلها بالنسبه اليه على السواء. يا اخوانا خلونا نفهم الاشياء على وجهها، او الحمد جل وعلا من خلال قيوميته واختلاطا بقيوميته يستغني عن كل شيء، لا مكان تحميل ولا زمان ولا قطب ولا اوان. الله جل وعلا اعلى من كل هذا، والمكان ليس في خواص الذات، هو من حين الاين ولا يقال لمن حين الاين اين. خلونا نرتقي في المساله اكثر ونفهم الاشياء في اطارها السليم. قادر تفوضها على مثلا، مش قادر تفهمها في اطارها التنبيه الذي يليق بالله جل وعلا. هذا والله تعالى اعلم. قال استوى علم بدون شيء، كلام شيء اقرب اليه من شيء، فالجهاد كلها بدون شيء. انا اعتذر عن كل القمر الاخر.